إذا كان علماء الإسلام من السابقين والمعاصرين لم يحيطوا بتفسير القرآن الكريم علما، فكيف يترجمونه للغات العجمية؟ يترجم الله لهم، لا أحد يستطيع أن يقول أنه حاط علما بكل كتاب كتاب الله، وإنما هذا مما يسر الله له، وهو كل ذي علم عليم، فكل مفسر كل مترجم هذا حسب ما أعطاه الله من العلم، يفسر ويترجم إذا كان عنده علم ويجتهد يتقي الله، ولا يلزم من هذا ان يكون محيطا، ولا يلزم من هذا ان يمنع، كل على حسب ما اعطاه الله من العلم. ولو قيل لا يترجم ولا يفسر ولا يتكلم الا من اعطى علما في القران والسنه ما تكلم حد، كل واحد عنده نفسه.